أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن كل كلمة في القرآن وردت قتل هي بمعنى لعن؟ ليش؟ هل يصح القول بأن كل كلمة وردت في القرآن بلفظ قتل هي بمعنى لعن؟ أن تفسر بهذا، نعم تفسر بهذا. وعلى كل حال هي دعاء، هي دعاء ووعيد، هي دعاء ووعيد من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن معنى الحبك هي الطرق التي في السماء التي تسير عليها الطائرات والذبذبات التي تنقل الاتصال، والأقمار الصناعية مثل طرق السيارات؟ والله هذا شيء ما عرفناه ولا ندري عنه، هذا ما ندري عنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم في حاشية الجمل على تفسير الجلالين؟ حاشية جيدة وحافلة بالمعلومات، فيستفاد منها، وإن كانت لا تخلو من الأخطأ، لكن طالب العلم يستفيد منها. ونحن كنا يوم في المعهد يوم ندرس الجلالين كنا ندرسها معه ونستفيد منها فائدة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين قوله تعالى في هذه السورة: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وبين قوله تعالى في سورة المعارج: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ فهل هناك اختلاف بين الآيتين؟ قد يكون الحق المعلوم المراد به الزكاة، لأن الله قدرها بمقادير. وفي أموالهم حق، هذا شامل للزكاة وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: قتل الخراصون، هل الأصل الدعاء للكفار بالهداية أم الدعاء عليهم بالهلاك، وأيهما أفضل؟ هؤلاء الدعاء لهم بالهداية لمن يرجى هدايته، أما الإنسان الذي لا ترجى هدايته فهذا يدعى عليه بالهلاك، مثل ما فعل نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لما قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك دعا عليه. فإذا كان الكافر يرجى هدايته يدعى له بالهداية، أما إذا كان متمردا عاتيا مؤذيا فيدعى عليه بالهلاك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت في كتاب في قول الله جل وعلا: والعصر، قال المفسر: التقدير ورب العصر، فهل هذا التأويل صحيح؟ لا، ما حاجة إلى التقدير هذا، لا حاجة إلى هذا التقدير. الله أقسم بالعصر وهو من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأقسم به لأهمية الوقت، الوقت ما هو سهل، له قيمة، له ثمن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الريح والرياح؟ لا، لا فرق بينهم، تكون الريح طيبة وتكون مهلكة. الريح العقيم جرينا بهم بريح طيبة، ما في فرق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الهمزة الاستفهامية من حروف القسم، نحو قوله: الله؟ هذه سهلت الواو، سهلت الواو، تحذف الواو أحيانا. الله، تقول الله لتفعلن كذا، أي والله، فحذفت الواو تخفيفا، ومثله الله الواو محذوفة، دخلت الهمزة على، يعني دخلت الهمزة على الألف التي قبل لفظ الجلالة فسهلت وصارت الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب في التفسير تنصحون به طالب العلم؟ والله الكتب التفسير كثيرة، طالب العلم يبدأ بالمختصرات، التفاسير المختصرة أولا، ولا بد أنه يقرأها على عالم من أجل أنه يوضحها ويبين، ربما أن بعض التفاسير المختصرة فيها أخطاء ينبهه عليها، لا بد من عالم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز قول في ذمتك والمقصود بذلك المنع من الفعل، وكذلك قول أمانة والمقصود؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، هذا ورد النهي عنه، ورد النهي عن الحلف بالأمانة. أقول أمانة هذا قسم بس الواو محذوفة، أي والأمانة، فلا يجوز هذا. وفي ذمتك في إن كان القصد إن هذا تتحمله في ذمتك وفي ظرفية فلا بأس، في ذمتك يعني في كفالتك وفي عهدتك لا بأس. أما إن كان القصد اليمين فلا يجوز ولو جاء بي فيه بدل الواو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز القول بأن سبب المطر هو تبخر الماء من البحر ثم ينشأ عن ذلك السحاب ثم ينزل المطر؟ والله هذا من علم الله، لا نتدخل فيه ولا نقول من كذا ولا من كذا، ما عندنا علم بهذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن جواب القسم هو كامل السورة، أي جميع الآيات بعد هذا بعد القسم الأول؟ والله لا أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين كلمة السماء بالإفراد والسماوات بالجمع إذا وردت في القرآن الكريم؟ حيث إنني سمعت أحدا من الناس يفسر السماء في القرآن على أنه السحاب، ويفسر السماوات بالسماوات السبع المعروفة، فهل هذا صحيح؟ السماء معناه ما علا وارتفع، ما علا وارتفع، ويطلق على السماوات المبنية ويطلق على الفضاء المرتفع، يسمى سماء. نعم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحتكم فيما يصدر الآن من بعض ما يبث في بعض القنوات بأنه تكلم شخص في المنام وأخبر بأن الساعة ستأتي في وقت كذا وحدد ذلك الوقت؟ هذا من التدجيل والكذب، والآن أصبحت هذه الوسائل تستخدم لبث الشرور والتدجيل والسحر والكهانة في الجوالات، في الفضائيات، في الإنترنت، فعلى المسلمين أنهم يحذرون من هذه الشائعات وهذه التدجيلات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول أن سبب تعيين أولي العزم الخمسة من الرسل عليهم الصلاة والسلام هو قصد الناس إياهم يوم القيامة بالشفاعة، ويقول إن الحديث شمل آدم عليه السلام معهم، ولكنه خرج بقول الله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما، فهل هذا كلام مقبول؟ أنا لا أعرف هذا الكلام، وكثر اللي يتكلمون الآن ويتخرصون يفسرون كلام الله من عندهم، هذا لا يجوز للإنسان، يتوقف على ما ورد تفسير مأثور ومضبوط وله أصول، ما ممكن يتكلم في التفسير من عنده في رأيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يشكك في نسبة كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم رحمه الله، لأن كثيرا من فصوله مبنية على أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، مع أنه ذكر في الصواعق المرسلة أن المجاز طاغوت. لا يا أخي، الأقسام القرآن هذا لابن القيم، لكن فيه كتاب في الحقيقة والمجاز منسوب لابن القيم وهو ليس له، هذا كتاب مستقل، ما هو كتاب الأقسام، هذا كتاب آخر منسوب لابن القيم وهو ليس له، وهما هم مشهور الآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وزع بعضهم ورقة فيها دعاء لحفظ القرآن، ويقول فيها: في ليلة الجمعة تقوم في الثلث الأخير وتصلي 4 ركعات، تقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة الدخان، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وألف لام ميم السجدة، وفي الثالثة. هذا من الخرافات، هذا من الخرافات التي لا أصل لها، وأنا قلت لكم الآن يستخدمون هذه الوسائل لنشر الكذب والافتراء على الناس، ويضعون هذه الأكاذيب، والمشكلة ينسبون للرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، أي كلام لا ينسب إلى الكتب الصحيحة لا تعبؤون به ولا تنظرون له، إذا شفتم كلام ولم ينسب إلى الكتب الصحيحة المعروفة فلا تنظروا إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أن قيام داود عليه السلام هو أفضل القيام، حيث كان يقوم ثلث الليل، وأيضا بأن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل. ولذلك قلنا إن الراجح أنهم يقومون قليلا من الليل، خصوصا الثلث الآخر، هذا هو الراجح. نعم.